جاء مالك بهذا عن ابن عمر أن ابن عمر كان إذا كبر في الصلاة رفع يديه أي عند تكبيرة الإحرام حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك أي رفع دون رفع. والآثار كما أثرنا في ذلك كثيرة ومتعددة، وأكثر من 13 صحابي يروي عنهم رفع اليدين عند الانتقال. نعم. مما جاء عن ابن عمر يذكره ابن عبد البر، ابن عمر بالذات كان إذا رأى إنسانا يصلي ولم يرفع يديه عند الركوع والرفع منه يجيبه يضربه، وهذا يا إخوان خاصة في مسجد رسول الله. نحن قدمنا بأن التكبير الرفع وعدم الرفع هل يبطل الصلاة؟ لا، ولكن حفاظا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ألا يحدث في مسجد رسول الله ما ليس من سنة رسول الله. فإذا كانت سنة ثابتة، لا نقول إنها سنة ثابتة ولا تتعرض مع صحة الصلاة، لكن الناس يأخذون عن مسجد رسول الله، فابن عمر يريد أن تبقى السنة معمولا بها، ولو كان ترك ذلك لا يبطل الصلاة ولكن يبطل سنة. وهل يرضى أن تبطل سنة في مسجد رسول الله؟ ويأتي الآفاقيون ويقول رأينا الناس يصلون في مسجد رسول الله؟ لا، فابن عمر يضرب الشخص الذي يصلي ولا يرفع يديه مع أن الصلاة لم تبطل، لكنه ترك سنة واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.